بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، النهاردة يا جماعة إن شاء الله يوم مهم جدا لكل جمهور الغرفة الصوتية، بنعمل فيه حاجة من أهم الحاجات اللي بتميز الغرفة عن أي درس تاني أو عن أي قناة فضائية أو عن أي درس على النت أو على أي حاجة، وهو نقطة التواصل المباشر. نقطة التواصل المباشر بين الشخص اللي بيتكلم وتحدث والجمهور اللي موجود، إن الناس يبقى ليهم أسئلة وتتجاوب ويهتم بكلامهم سؤال سؤال إن شاء الله. كان بيبقى غصب عننا بسبب إن كذا مرة بيبقى فيه ورانا درس على طول، فكان في ناس دايما بيسألوا أسئلة ونقول الأسئلة تبقى في الآخر ومنلحقش نجاوبها. فعشان نتأسف الناس دي كلها ونجاوب على كل أسئلتها المهمة اللي كلنا بنتعلم منها كويس قوي قوي قوي، فاحنا خصصنا النهاردة ما كنا نالكم من المرة اللي فاتت للإجابة على أسئلتكم، للإجابة على أسئلتكم. فكل الناس ياريت اللي كان عندهم أسئلة من المرات اللي فاتت ياريت إن شاء الله يكتبوها لنا، وإحنا إن شاء الله هنجاوب على سؤال بالتفصيل إن شاء الله. ويكون قلنا ياريت حد من المشرفين كابتن استاذ أروى قالت مثلا ممكن تساعد في كده، يبعت لي بس على الخاص الأسئلة وراء بعضها إن شاء الله، وانا ان شاء الله هجاوبها. فياريت يا جماعة بعد اذنكم، خلاص الناس اللي بعد نحن الحمد لله قضينا اول اسبوع في الدراسة وكل سنة طيبين، فاكيد ناس كتير حصلت لها مشاكل معينة، مشاكل في بداية الدراسة، ناس من اللي كانت تقديراتها مثلا قليلة وعايز انها تعلي تقديراتها، واجهت حاجات معينة. الناس اللي كانوا بيسألوا واحنا بنتكلم في مشاكل الاختلاط والعلاقات والكلام ده في الجامعة، كان في ناس كتير عندها اسئلة كتير. فاحنا ان شاء الله هنفتح حوار مفتوح مع الناس كلها النهاردة ان شاء الله في نقطة اي حد عنده اي سؤال من مشاكل الشباب الشائعة، مشاكل الشباب الشائعة، ونجاوب عليها ان شاء الله اجابتها النموذجية على قد ما نقدر ان شاء الله. فانا في انتظاركم ان شاء الله دلوقتي. مين يا جماعة الاول شاف الحلقة اللي فاتت من برنامج احلى شباب؟ كانت بعنوان الالتزام مش خنقة، اللي شافها يدوس ثلاثة كده، فما شاء الله. الحلقة الجاية ان شاء الله جماعة بإذن الله هتبقى هي الحلقة الأخيرة في الجزء الأول من برنامج أحلى شباب ان شاء الله، وبعد كده بإذن الله هيبقى في فترة تمهيدية لحد ما نبدأ الجزء الثاني. خلال فترة التمهيدية دي هنخلص فيها ان شاء الله كتاب استمتع بحياتك ان شاء الله، ناخد بقى شرحا وتفصيلا وناخد كل يوم موضوع ونتكلم فيه وهكذا. وبعد كده ان شاء الله باذن الله نبدا مع بعض الجزء الثاني من برنامج احلى شباب. محتاجين فيه تيم كبير قوي ان شاء الله، تيم في الاعداد وتيم في التحضير وتيم اعلامي وفي التقارير، محتاجين ناس كتير جدا جدا، فريق اعداد كامل ان شاء الله هنعلن عنه على الصفحه، احنا محتاجينه كويس قوي في الجزء الثاني من برنامج احلى شباب. وان شاء الله كمان هنعمل الجزء الثاني والثالث مع بعض. الجزء الثاني ان شاء الله جماعه باذن الله هيبقى بعنوان 3T cycles، يعني دورات الثلاثة ته، دورات التدين والتفوق والتطوع. كل حلقه هتبقى عباره عن دوره في مجال من مجالات التدين او التفوق او التطوع. على سبيل المثال مثلا ازاي تصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي تتوضا زي النبي، ازاي تخشع في الصلاة، في مجال التفوق ازاي تحقق هدفك، ازاي تحدد حلمك، ازاي تخطط لحياتك، في مجال التطوع مثلا ازاي تعمل قافلة طبية، ازاي تعمل معرض ملابس، ازاي تعمل زيارة ايتام، ازاي كذا، بشكل تعليمي حلو جدا. ناس كتير طبعا بيقولوا ان مشاكل الموضوع ان البرنامج قصير وما بيلحقوش وهكذا. دلوقتي احنا لاننا بنعمل برنامج شبابي فمينفعش يكون البرنامج طويل. انت عشان تحصل اعرفوا ان في قاعدة مهمة جدا يا جماعة، بيقولك ان نسبة المشاهدات بتتناسب عكسيا مع مدة الحلقة. دي قاعدة مهمة جدا، بيقولك ان نسبة المشاهدات بتتناسب عكسيا مع مدة الحلقة. فاحنا عشان كان المفروض بنسعى لان احنا نقلل المدة مش اننا نزودها. فان شاء الله الجزء الجاي تبقى الحلقات حوالي مدة الحلقة هتبقى ان شاء الله حوالي تلت ساعة بس، زي ايه، ويبقى ان شاء الله الفورمات بتاعها شكلها هيبقى على قد ما نقدر في حدود امكانياتنا ان شاء الله، غالبها حاجات خارجي زي جو خواطر والحلقات والبرامج الجميلة دي. ربنا بس يرزقنا امكانياتنا حاجة كويسة ان شاء الله. يا ريت كل الناس اللي في مجال الاعداد والبرامج والافكار والتطوع وتدريب التحوق يحاولوا ان احنا اول من انا على صفحة احلى شباب ان شاء الله عمل الجزء الثاني والثالث من برنامج احلى شباب الناس تدخل معانا ان شاء الله على طول. يلا نبدأ في الأسئلة والإجابات. ويا ريت يا جماعة إن شاء الله وإحنا شغالين دلوقتي إحنا كنا مستنيين الناس اللي كانوا بيمتحنوا. الناس مين يا جماعة من الناس اللي كانوا في الامتحان بتاع امتحان بصائر قرآنية وخلصوا الامتحان وجم يدوسوا خمسة كده؟ إحنا والله أجلنا بداية الدرس لحد ما أنتوا تيجوا، فشدوا حيلكم معانا كان لأن الدرس مهم جدا جدا إن شاء الله، فشدوا حيلكم كده معانا وربنا يا ربي يبارك فيكم. طيب اكتبوا اسئلتكم، كل الناس عندها اسئله اكتبها واحنا ان شاء الله نجاوب عليها واحده واحده ونستمتع بالحوار العام المفتوح ما بيننا وما بين بعض ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السؤال الاول من ابو يحيى 22، فكره الحسد. بيقول لو انا مثلا ذاكرت محاضره او سكشن وحد جه يسالني اقول له ذاكرت ولا ايه؟ بحس ان مذاكرتي بتتاثر. طيب هو بيسأل عن فكرة الحسد، بيقول لو انا مثلا ذاكرت محاضرة او سيكشن. انا عايز يا جماعة لكل الناس كل الناس تركز قوي قوي في كل الاسئلة، يعني احيانا ممكن يكون واحدة كتبت سؤال ومستنية اجابة سؤالها وخلاص، فلا احنا نستفاد من الاسئلة الموجودة كلها ونحاول نحن ان شاء الله نستفاد منها، لان غالبا ممكن تلاقي اجابة لاجزاء كتير من انت بتسأل فيه في اجابة لسؤال غيرك. ويلا جماعة انطلقوا، كل الناس اللي عندها اسئلة تكتبها ان شاء الله واحنا هنجاوب عليها كلها ان شاء الله. هو بيتكلم عن فكره الحسد، بيقول لو انا مثلا ذاكرت محاضره او سيكشن وحد جه يسالني اقول له ذاكرت ولا ايه؟ بحس ان مذاكرتي بتتاثر. صلى على النبي. دلوقتي يا ابو يحيى احنا عندنا النبي بالنسبه لي موضوع الحسد والخوف من الحسد وهكذا، النبي صلى الله عليه وسلم اقررنا بموضوع الحسد وقال وقلنا ان الحسد ده موجود، وقال ان احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نقي انفسنا من الحسد بالاذكار الشرعيه وبالرقيه الشرعيه. فنقول ان في حسد ولكن انا عاوز اكون انسان وسطي في موضوع الحسد ده، في حته ايه؟ لا افور في الخوف منه ولا اتهاون تماما في تجاهله وكانه مش موجود، بمعنى ان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. انا ما مشيش ليل ونهار في كل حته لاي حد يقول له والله ده انا ذاكرت كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، انا ما اضمنش الناس وممكن حد يحسدني فعلا، وفي نفس الوقت ما خليش ان سبب كل مصيبه في الدنيا الحسد. ولما الاقي ان انا بتاثر او حاجه ده فلان حسدني، انا عيت ده فلان حسدتني، ده موضوع كذا ما تمش، ده الناس الفلانيين حسدوني، لا اكون ميزان في النص، لا ابالغ في الخوف من الحسد ولا افرط تماما في الاهتمام بالحميه من الحسد. دي نقط مهمه جدا احنا عاوزين نتكلم عليها. طيب دلوقتي ابو يحيى بيقول طب يعني اكذب ولا اعمل ايه؟ لا احنا ما قلناش تكذب ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ايكون المؤمن بخيل؟ قال نعم. ايكون المؤمن جبان؟ قال نعم. ايكون المؤمن كذاب؟ قال نعم. وقلنا ان الرسول قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بمعنى ممكن يكون في واحد من احبابك انت تقول عادي وتجاوبه عادي على مذاكرتك ونظامك وكده، انما يكون شخص معين انت تعتقد ان هو حسود او حصل مواقف كتير ما بينك وما بينه وانت متاكد ان هو حسدك فيها وهكذا، حاول انك تكتم تتهرب من الموضوع، تجاوب اجابات عامه انما لا تكذب ابدا، ماشي يا جماعه؟ فده بالنسبه لي موضوع الحسد في المذاكره. وانا استعين بالله اقول اذكار والرقيه الشرعيه باستمرار وان شاء الله ربنا يقيني هذا الحسد. طيب السؤال الثاني عبد الرحمن ابن محمد بيقول اذا دعونا الناس لدين الله، المفروض دعونا مثلا تمام، اذا دعونا الناس لدين الله وبداوا يلتزموا قد يواجهوا بعض المشاكل وقد لا يستطيع الالتزام الكامل، فما نفعل معهم وكيف نساعدهم وكيف يبدأوا؟ طب انا فهمت السؤال لحد ما. عبد الرحمن ابن محمد، انت منين يا عبد الرحمن؟ دولة ايه؟ انا حاسس ان الاجابة مش مصرية شوية. عبد الرحمن ابن محمد معنا؟ انت منين يا عبد الرحمن؟ ما شاء الله منين في مصر يا عبد الرحمن؟ عاوزك تخش تاني كده ان شاء الله. ما شاء الله فريق ما شاء الله، ده انت يعني من الفرق الجامده جدا. يا ريت تنضم معانا لفريق احلى شباب سوهاج، عندها فريق بنات جامد جدا ما شاء الله. فيا ربنا يا رب يبارك فيك يا عبد الرحمن، وتكون من منشئين فريق شباب قوي جدا باذن الله. طيب اللي عايز اقوله نقطه ايه، وعايزك ترجع تاني يا عبد الرحمن ان شاء الله في القران ومسابقه القران، وتخش تاني من الاوائل، كنت انت من الناس اللي حاجزه مراكزها على طول. اللي عايز اقوله في شريط جميل قوي يا عبد الرحمن لدكتور حازم شومان اسمه فن الدعوه. يا ريت يا جماعه لو حد يجيب لنا اللينك، يا ريت لو حد يجيب لنا اللينك. شريط لدكتور حازم شومان اسمه فن الدعوه، الشريط ده رائع جدا جدا. كان اتكلم عن مشروع اسمه شين ميم تكعيب، شين ميم تكعيب او شين ميم اس 3. شين ميم تكعيب يعني شهر 3 ميم، يعني شهر ملازمة المدعو المستجيب، شهر ملازمة المدعو المستجيب. وانا كان عجبني الفكرة دي جدا، وحاولت احط لها برنامج تقريبي لنقطة الانسان المدعو المستجيب معايا اللي موافق ومستجيب ليا في دعوتي وعاوز يقرب من ربنا، اقدر اعمل معاه ايه خلال شهر. لما طفل بيتولد جديد ويبقى لسه مولود من الرحم المظلم الى نور الدنيا وهكذا، بيبقى محتاج يا جماعة فترة يتحط في الحضانة. فترة الحضانة دي مهمة جدا لحد ما ضربات قلبه تنتظم، لحد ما نفسه ينتظم ويقدر ان هو يتعامل مع ديجي. حتى الدرس فن الدعوة ده زي قدامك، درس جميل جدا يا عبد الرحمن، ليس ان احنا كلنا ناخده يا جماعة ونذكره، درس رائع جدا جدا جدا دكتور حازم شومان. طيب عاوز اقول ايه، عاوز اقول ان انا معايا ملتزم جديد اهو، اعمل ايه؟ لازم يكون عندي منهج، لازم يكون عندي منهج. المنهج ده انا بمشيه عليه، ولازم اهتم بيه اهتمام شديد جدا جدا جدا جدا على الاقل الشهر الاول، على الاقل الشهر الاول اكون كل حاجة في حياته. شوف الطفل اللي في الحضانة ازاي محتاج حتى النفس، محتاج الشرب، محتاج الاكل، محتاج كل حاجة. انا اكون كل حاجة في حياة هذا الشاب. محدش فاضي والله يا عبد الرحمن، لا انت فاضي ولا غيرك فاضي، بس الاصل ان انت بيبقى في وقت في حياتك وفي يومك انت مخصصه للدعوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انا واحد من الناس شايف ان الدعوة الفردية اهم بكتير جدا من الدعوة العامة، الدعوة الفردية اهم بكتير جدا جدا من الدعوة العامة. لنعرف ان انت ممكن يكون مجهودك يا عبد الرحمن مع حد انت شغال معاه، انتوا الاثنين مع بعض، ممكن يكون مجهودكم ده افضل بكتير بكتير جدا جدا من افضل بكتير جدا من دروس عامة وحاجات كتير ممكن يكون شباب ما بيحضرهاش. واحنا كنا قلنا قبل كده جزا الله كل خير اسد السنة جايبه لنا اهو، كنا اتكلمنا في نقطة ازاي الواحد يبقى داعية وفن الدعوة، كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في احد الدروس السابقة خلاص. وقلنا انت بتتكلم في نقطة خاصة ليها، نقطة شاب معايا جديد اعمل له ايه؟ لازم يكون عندي منهج. المنهج ده من اهم الحاجات اللي فيه ان انا اوضح له الاساسيات المطلوبة والمعلوم من الدين بالضرورة والحاجات اللي لازم يعرفها. على سبيل المثال اهمية الصلاة في المسجد، ازاي يتوضى زي النبي صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يصلي زي النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يراها خلاص، ازاي انه لابد انه يبقى ليه صحبة صالحة، ازاي يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ازاي انه لازم يحضر دروس علم وعرفه على بيئة ايمانية ومكان انه يصلي فيه باستمرار في اقرب مكان ليه، ازاي انه لازم يحفظ قرآن مع محفظ، نقط معينة لازم انها تتبين لهذا الشخص. تاخده درس وتروح معاه درس انت رايحه اصلا، شوف كل المشروع انت بتروحه خده معاك فيها، خده في مرة من المرات زيارة مقابر، خده في مرة من المرات معاك زيارة ايتام، زيارة دار مسنين، عيشوا حياة الالتزام، خدوا المكتبات بتاعت الشرايط وكتب الاسلامية والفرسان والنفس الاسلامية وعيشوا في هذه الحياة الجميلة خلاص. ابدأ اتكلم معاه، ابدأ اديله الكتاب وكتيب صغير يقرأه وتابعه فيه، ابدأ اسمعه، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، اسمعه وشوف ايه هي المشاكل اللي عنده، ايه الحاجات اللي بيشتكي منها، ايه اهم العقبات اللي واقفه في طريق التزامه، وحاول قدر الامكان انك تحلها له على قد ما تقدر. فدي نقطة مهمة جدا جدا. يبقى انا معايا واحد ملتزم جديد، اعمل ايه؟ احاول قدر الامكان احطه في الحضانة، فترة في الحضانة، واكون مقسمة وقت كده، خلاص فلان الشهر الفلاني وفلان الشهر اللي بعده هكذا. عاوزك تكوني كل شهر متابعة واحدة، وانت كل شهر متابع واحد قدر الامكان، ومش بعد الشهر انا هرميه، لا انا هكون بقى وصلته بصحبة صالحة تانية وبيئة ايمانية ومخفض، واعيشه واربطه ببيئة التزام عشان يثبت فيها على قد ما يقدر. ومهم جدا ان الملتزم الجديد ده اربطه بالله سبحانه وتعالى مش اربطه بيه. يا جماعة تكتبوا الكلمة دي لانها مهمة، ان في دعوتك الملتزم الجديد اربطه بالله ما تربطوش بيك. دي نقطة مهمة جدا جدا، عشان لو لا قدر الله حصل لك حاجة هو ما يتأثرش، بعدت عنه هو ما يتأثرش، ما يرجعش انه يحطك شماعة بعد كده ولما تلاقيه انتكس تقول له انت انتكس ليه، يقول لك ما انت ما كنتش مهتم بيا. عوده من البداية على علاقته بربه، قيامه بربه، دعائه، عبادته بربنا. حاول انك قدر الامكان توصله، عارف لما يكون في لاب جاي لك فاضي كده وانت بتحط له الوصلات، وصلة الكهرباء، وصلة النت، وصلة الصوت، وصلة كذا. مطلوب منك في الدعاية الجديد ده، في المدعو الجديد ده، انك تحاول توصله بالله على قد ما تقدر. اوصله بالله ازاي؟ رقم واحد اضبط صلاته واعلمه الصلاة الصح ازاي واظبط وضوءه. رقم اثنين اضبط موضوع اذكاره، وانه ازاي حافظ على اذكار الصباح والمساء والذكر وهكذا. رقم ثلاثة المهمة جدا جدا اضبط دعائه، الدعاء هو العبادة. رقم اربعة اضبط قيامه، اخليه يصلي ولو حتى الشفع والوتر وركعتين، يدعي فيهم على قد ما يقدر ويقرب من ربنا. احط الوصلات دي كلها، اوصله بصحبة صالحة تقربه لربنا، اوصله ببيئة ايمان تقربه من ربنا، وكل دي وصلات تثبته. بحاول قدر الامكان خلال هذا الشهر ان انا اثبته واحلله كل المشاكل اللي عنده على قد ما تقدر، ويكون عندي اجابات نموذجية لكل المشاكل اللي بتواجهه، وحاول احلها له على قد ما اقدر. ماشي يا جماعة؟ طيب تمام يا عبد الرحمن، انا مع كل حد يا جماعة لحد ما يقول لي تمام كده ان شاء الله، ونخش في السؤال اللي بعده. الاجابة واضحة تمام يا عبد الرحمن؟ تمام جزاك الله كل خير. النقطة واضحة كده؟ تمام جزاك الله كل خير. ندخل على السؤال اللي بعده. هند علي سعد بتسأله بتقول بالنسبة لتنظيم الوقت، انا للأسف جدولي 5 ايام وبرجع تقريبا يوميا الساعة 7، وبكده انا مش بقدر اعمل اي شيء اضافي مع كمية الارهاق اللي بتمتلكني في حل بالنسبة لتنظيم الوقت جامعة المنصورة الفرقة الرابعة شعبة ادارة اعمال. استاذة هند علي سعد من ميد غمر هي معانا الاول. تمام حضرتك كنت حضرت معانا دورة فن التواصل الفعال في المنصورة. الواحد بيفرح قوي ما شاء الله لما يلاقي معانا ناس من شعبة ادارة اعمال في كلية تجارة. انا شخصيا كنت قلت لكم ان لو ما كنتش دخلت كلية طب انا كنت اهتميت جدا ان انا كنت اخش كلية ادارة اعمال في الجامعة الامريكية اللي هي في الاي او سي، خلاص البيزنس ادمنستريشن. الكلية دي يا جماعة بجد بتدي علوم ملهاش دعوة بموضوع يا عم الناس اللي فيها والبنات اللي مش عارف. انا سيبنا من الكلام ده، بتكلم في العلم نفسه. اكتشفت يا جماعة ان كتير من العمل الدعوي والعمل المؤسسي الدعوي الاسلامي فاشل بسبب افتقاد مهارات الادارة. فعشان كده مهم جدا جدا ان احنا نتعلم ادارة، والناس اللي شغال اصلا في ادارة تحاول تفيد العمل المؤسسي الدعوي على قد ما تقدر بعلمها ده. فانا حتى قلت لكم انها بعد ما خلصت كلية طب وشغال حتى في الماجستير وكده، انا دخلت فعلا كلية تجارة المنصورة شعبة الادارة، وباخد ماجستير ادارة المنظمات، وبفضل خلاص سنة اولى وداخلين سنة تانية ان شاء الله. وحتى انا ودكتور محمد جلال بناخد دلوقتي MBA اللي هو ماستر اوف بزنس ادمنستريشن من القاهرة. دلوقتي ايه الموضوع ده مهم جدا جدا. طيب واحنا بنتكلم في الادارة يا استاذ هند، احنا ان شاء الله ابتداء من الدرس الجاي ان شاء الله هندي كتاب كامل ان شاء الله اسمه إدارة الوقت. هيبقى فيه ان شاء الله كتاب اسمه إدارة الوقت لدكتور إبراهيم إلفي. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ تمام. يا ريت لو حد بالمرة احنا موجودين كده لو حد يجيب لنا اللينك بتاع كتاب إدارة الوقت للدكتور إبراهيم الفقي بحيث ان الناس اللي موجودة تنزله وتبدأ تجهزه لحد ما نبدأ فيه من يوم الجمعة الجاية ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ طيب فلنا عاوز اقول ان بإذن الله دكتور يا أستاذة هند المفروض بعد درس دكتور حازم على طول بعد درس دكتور حازم على طول ان شاء الله هنبدأ ان شاء الله في كتاب إدارة الجماعة زي ما انتوا شفتوا في كتاب فرق العمل والعمل الجماعي. هيبقى مش مجرد مش يعني مش مجرد الكتاب بس، لا انا بزود عليه حاجات تانية كتير من بره بحيث ان احنا نستفاد على قد ما نقدر ان شاء الله. طيب فاللي عاوز اقوله ان في قواعد كتير قوي هبقى انا مزودها في إدارة الوقت لان انا واحد من الناس اللي عندي مشكلة انا شخصيا في إدارة الوقت، لان انا من الناس اللي فعلا ببقى مضغوط وعندي حاجات كتيرة جدا جدا ومش عارف اعمل ايه وكل الخطط ما هياش نفعت. فانا لحد ما هقول كلام عملي قوي اكتر من الكلام العلمي اللي موجود في كتب. فان شاء الله هتبقى دورة إدارة الوقت دي ان شاء الله تبقى مهمة جدا جدا جدا وتبقى حوالي 5-6 مرات. طيب دلوقتي وهذا هند بتقول حالها زي حال اغلب الطلبة وخصوصا اللي بيسافروا، انا برجع البيت الساعة 7 ومهدودة ومش قادر اعمل اي حاجة خالص، ايه الحل؟ اعمل ايه؟ صلوا على النبي. حضرتك رجعتي البيت الساعة 7 كويس جدا، الساعة 7 اعمل ايه؟ انا كده المفروض العشاء اتدنت، اول حاجة ان انا اصلي واظبط فروضي او لو كان حد كان عنده مشكلة حاول ان هو يظبط، فدي نقطة مهمة جدا. بعد كده اكل، اشوف موضوع الاكل اللي موجود ايا كان الموجود، مهم جدا ان انا ما اقعدش استنى الغداء، ما اقعدش استنى على بال ما الغداء يخلص، لا الموجود هاكله اللي اتعمل. طب انا ما لقيتش حاجة موجودة اعمل لي حاجة بسيطة اكلها وكفاية على كده مؤقتا عشان لازم اخش انام الوقتي، فدي نقطة مهمة جدا. ان شاء الله سندوتش جبنة، حد يعمل له بالطين اللي موجود، المهم ان انت حاول قدر الامكان اكل من اللي موجود. ماشي؟ طيب وبعدين اخش انام ساعتين مثلا، خلاص؟ طيب انا دخلت نمت ساعتين اعمل ايه؟ اقوم اذاكر، خلاص قدامي بقى ايه؟ وضع من اثنين. انا اقول لكم يا جماعة حاجات في تقسيم الوقت للطالب في فرق ما بين الناس اوقاتها مختلفة. الاصل ان احنا بنقوم من صلاة الفجر، ما اقومش على الساعة 7 الصبح ولا 6:30 الصبح و7 وان انا اقوم يا دوبك على اني مستعجل واقوم على الكلية والكلام ده، لا. بالنسبة للناس اللي مضغوطة بالمنظر ده كده انا هيبقى مهمة عندي جدا جدا نقطة ان انا اقوم من صلاة الفجر وابدأ يومي من الفجر، ويبقى افضل وقت للمذاكرة الوقت اللي بعد الفجر. افتكر بس سبحانه بيقول واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا، دي قاعدة مهمة جدا في إدارة الوقت، واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا، ان افضل حاجة للليل النوم وافضل حاجة للمذاكرة والعمل الصباح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، واللهم بارك لهذه الأمة في بكورها، وقال صلى الله عليه وسلم ان في البكور بركة، فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. فلان عاوز اقوله ان في نقطة مهمة قوي انا لازم انتبه فيها، وهي اني اصلي الفجر وابدأ يومي، اصلي الفجر وابدأ يومي، ده الاصل اللي انا هزبط عليه باقي اليوم. فانا بقدر ان انا احصى على 3-4 ساعات من افضل ما يكون وقت المواصلات استغله كويس قوي في المذاكرة والذكر، المذاكرة والذكر، ما عودش اضيع المواصلات في اني قاعدة بسمع ايه ده مشغل شريط اليسا الجديد، يا ده الشريط ده جامد قوي، لا بس اغنية كذا مش حلوة، لا ده مش عارف ايه كذا كذا، ولا واحدة. واحيانا يا جماعة بتبقى الابتلاءات بقى في الامور دي شديدة جدا، يكون مثلا الشيطان عارف ان انت قاعد بتجاهد نفسك بقالك فترة طويلة انك تسمع شريط عمرو دياب الجديد وانت لسه ملتزم جديد ومبطل اغاني ومش عارف تعمل ايه وبتاع ويا رب ثبتني وبتاع. تقوم انت اول ما تركب التاكسي يا باشا او اول ما تركب المواصلات وخصوصا لو طريق طويل ولا حاجة تلاقي ان السواق الشيطان خلاه اول حاجة يشغلها على طول شريط عمرو دياب الجديد على طول يشتغل. هنا بقى يا جماعة كشف العيوب بامتحان القلوب اللي قلتها لكم مليون مرة قبل كده. كشف العيوب بامتحان القلوب نقطة يا ترى. اهو انت جالك الابتلاء اهو انت مش نفسك تسمع شريط عمرو الجديد اهو شغال هتقعد تسمع بقى ولا لا وتلاقي قاعدة رامية نفسها ورا كده ومستخبية وقاعد مستخبي وقاعدين ايه بيسمعوا في الشريط وشوية كده تلاقيه ايه قاعد بيهز رجله معايا وبيعمل وبعد كده يفتكر انت استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا عم الشيخ استغفر الله ايه يا اختي تقول والله اصل عمرو ده ملوش حل استغفر الله العظيم مفيش الكلام ده. انا اكون جاهز خلال المواصلات بالهيدفون بتاعتي اللي متوصله بيه موبايلي ولا بحاجتي اشغل قراني اشغل حاجتي برنامج المصحف الجوال او برنامج ده على الموبايلات او برنامج القران اندرويد حلو جدا انا وانا بقرا يبقى القران شغال انا حطه ما اسمعش الكلام ده خالص. اوعى ترمي ودنك اوعى ترمي ودنك تسمع ايه اللي بيتقال انكم اذا مثلهم خلاص ما ينفعش انك ترمي ودنك. واحد يقول لك ايه الشيطان يقول لك يا عم اسمع يا عم كده هما بيقولوا ايه ويقول لك ايه من باب الاستهزاء يعني عشان تبقى انت عارف برضه متابع كده الشباب يعني بيسمعوا ايه وبيعملوا ايه حط كده ارمي ودنك شوف يا عم ده حاجات اي كلام بس اسمع كده يا ده تصدق ده الاغنيه دي حلوه ده الشريط ده شبه الشرايط القديم وتلاقي ده خلك في قصه ثانيه. ايه اللي يحصل؟ تلاقي بقى عم الشيخ وتلاقي بقى الاخت الشيخه الفاضله وهي واقفه بتصلي ايه اللي حصل؟ اول ما تقول الله اكبر وبدات تصلي ايه اللي حصل؟ تلاقي الدندنه شغاله في ودنها ايه الاغنيه اللي كانت سمعاها في الميكروباص. اكبر مشكله واكبر كارثه يا جماعه لما هي اي وقت فراغ حد معدي بيعمل حاجه في الحمام مش عارف ايه بتاع تلاقي ان هو قاعد بيدندن في الاغنيه اللي كان سمعها في الميكروباص. والله يا جماعه معلش انا اسكت لكم تركزوا معايا الموضوع ده خطير والله لو ما كانش الموضوع ده خطير انا ما كنتش اتكلمت معاكم فيه بس صدقوا الموضوع ده خطير. مين من الناس الموجودين بيبقى ليه سفر طويل في المواصلات وهكذا يدوس سبعه كده؟ مين من الناس الموجودين بيروح الكليه ويجي ويبقى فيه سفر طويل وبيتعرض لمواصلات فترات طويله وهكذا؟ انا والله اعرف شباب كتير يا جماعه وبنات انتكسوا بسبب الاغاني والله. انا ليا شاب كان من اكتر شباب اللي كنت متابعهم جدا وبتاع ومركز معاه قوي وكان هو في علاقه خارج من علاقه رهيبه وكان بنت بيحبها جدا وبتاع واحد بتابعه وبثبته في مره لقيته انتكس مره واحده بقول له ايه؟ قال لي اسمع دي كده فانا بحط بسمع اشوف ايه ولا اتصال ولا ايه لقيته بيشغل لي اغنيه وماله لعمرو دياب. البنت ضحكت عليه وعارفه مدخله منين هو كان شيخ وملتحي والتزم وخلاص بس لسه ملتزم جديد ولحيته صغيرة رمى ودنه للأغنية وماله لولينا نرجع ومش عارف ايه وبتاع فقام رجع لها وانتكس بسبب أغنية قاعد يتخيل نفسه فيها وبيرقص معها سلو مش عارف ايه سواد فأغنية كانت سبب في انتكاس واحد كان من أشد الناس إقبالا على الدين ولحد الوقت يا جماعة والله ما التزمش فدي مشكلة كبيرة جدا ماشي يا جماعة. خلي بالكم معايا عاوزين نقول ايه بعد كده؟ عاوزين نقول ان انا ظبطت موضوع المواصلات احضر محاضراتي اجي على طول بسرعه اصلي وانام واقوم اذاكر خلاص فتره مثلا الثلاث ساعات اللي هم من 9 ل 12 دول ولا حاجه وانام الفتره اللي هي بتاعه الحد الفجر وبعد كده اقعد تاني الفتره اللي من الفجر ل لحد الكلية. طيب ممكن حد يقول لك طب ما انا ايه اخلي النوم على بعضه واذاكر على بعضه بتاع غالبا بالنسبة للناس اللي بتسافر بتبقى جاية تعبانة جدا جدا ومش قادرة انها تقعد تذاكر لو قعدت خير وبركة انها تقوم قاعدة الفترة اللي بعدنا بتيجي تخلص كل حاجات المطلوبة منها في البيت بسرعة قدر الامكان وبعد كده تقعد على المذاكرة وتحاول قدر الامكان انها ايه تذاكر مثلا وتنام على الساعة 11-11:30 وتصحى بدري على صلاة الفجر. طب احيانا واحد يقول لك طول ما انا اهلي في البيت صحيين مش عارف اذاكر ومش عارف اعمل اي حاجة وبتاع, طب انا اعمل ايه؟ خلاص يبقى انت ممكن تنامي متواصل الفترة اللي من اول ما بتروحي وتصحي الساعة 12 خلاص, وتقعدي من 12 لحد الكلية بقى وتطبقي. بس ده طبعا موضوع مرهق جدا, موضوع مرهق جدا جدا جدا. الافضل زي ما بقول كده اللي بيرجع البيت الساعة 7 يحاول ينام يتغدى وينام لحد الساعة 9 يقوم يذاكر من 9 ل 12 ينام من 12 للفجر ويقوم بعد الفجر ان شاء الله لحد اليوم الدراسي التاني. تمام كده يا استاذة هند؟ تمام عشان نخش في السؤال اللي بعده. ها معانا استاذة هند؟ معانا. طيب نركز بقى مع بعض يا جماعة. تمام جزاكم الله كل خير. بالنسبة لي سؤال ام عمار. ام عمار معانا يا جماعة؟ اصلا عايز بس يبقى كل شخص احنا بنجاوب على السؤال وموجود ومعانا. طيب ام عمار بتقول انا بدرس بكلية لغات وترجمة قسم عبري ما شاء الله, بدرس عبري مظبوط ولا عربي؟ لو عبري يبقى ما شاء الله ربنا يعني يستعملك في هذا الصقر. وبدرس علم شرعي بس لاني قسم اللغات ده عبري ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا معمار ويستعملك يا رب في الدعوة بهذه اللغة. انت عارف ان في عهد النبي ما سلمش الله 17 يهودي بس, فانت متخيل لما خلال 23 سنة يسلم 17 يهودي بس يعرفك قد ايه دعوة اليهود من اصعب ما يكون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يهدي الله بك رجلا واحدا الى دين الله خير لك من حمر النعم. ربنا يا رب يبارك فيكم. وغير كده طبعا ان بيبقى في شغل تبع الدولة في القسم العبري بالذات بيحبوا جدا جدا ترجمة حاجات ووثائق والكلام ده بيبقى مفيد جدا جدا للدولة وكده. ربنا يا رب يبارك فيك يا فندم. طيب وبدرس علم شرعي ربنا يا رب يبارك فيك, بس لان قسم اللغات ده بيحتاج مجهود وترجمة وكده, فانا عايز نصيحة من حضرتك ازاي اضبط نفسي واجمع بين الاثنين. صلى على النبي. دلوقتي احنا عاوزين نقول ان في فرق ما بين الدراسة والاجازة. الدراسة الاصل فيها الدراسة والمذاكرة بتاعتي ومواد كليتي, والعلم الشرعي هو الشيء الثانوي. وخلال الاجازة الاصل العلم الشرعي واي حاجة تانية بتبقى شيء ثانوي. فانا اعمل ايه؟ الاصل عندي في تنظيم وقتي ان انا اضبط كل المطلوب مني لمذاكرتي الاول, وفي الاوقات اللي فيها فراغ من اسبوعي احاول ان انا اضبط فيها مواعيد العلم الشرعي. على سبيل المثال ان انا اضبط مرتين اسبوعيا واراعي امتحاناتي وكل امتحاناتي هي دي الاولوية. قبل امتحاناتي باسبوعين على الاقل افرغ نفسي من اي حاجة لها علاقة بالعلم الشرعي واتفرغ بالعبادات بس, وبعد كده ابقى ارجع تاني في الاجازة لهذا الامر. فدي نقطة مهمة جدا جدا, اوفق ازاي ما بين العلم الشرعي ومذاكرتي زي ما قلنا بالمنظر ده. انا في الاجازة بقى الاصل العلم الشرعي, الاصل العلم الشرعي واجتهد فيها على قد ما اقدر. فانا مخيرش نفسي ابدا ولا حاجة, انا الاصل عندي مذاكرتي, خلصت مذاكرتي اطلب علم زي ما انا عاوز بعد كده واجتهد على قد ما اقدر ربنا يرزقني علو والهمة. تمام تمام يا ام عمار معنا. تمام, واحنا ان شاء الله قلنا كل الاسئلة ليها علاقة بادارة الوقت عشان ما نضيعش وقت الوقت. في دورة ادارة الوقت ان شاء الله هنكتبها ونجاوب عليها ان شاء الله. طيب بالنسبة لسؤال تاني مش عارف منين, بيقول انا اعمل ايه في الكلية معيدة, التعامل مع الطلبة الولاد ازاي, ولو في ولد بيعمل تصرفات او بيقعد جنب بنت اعمل ايه, اتصرف ازاي, ويعني غض البصر يعني ما بصش ناحية اللي بيكلمني. في ناس بتفهمها عدم اهتمام. السؤال ده خطير جدا. مين يا جماعة اللي سأل السؤال ده؟ بس يحاول ان هو بس عشان اشوف موجود ولا لا. يا ريت يا جماعه الناس اللي كاتبه اسئله بالذات يركزوا معانا كده، لان انا عايز اشوف ايه ردود افعالهم وكده. تمام، ربنا يا رب يبارك في حضرتك. الراجيه رضوان الله، حضرتك في كليه تربيه تقريبا ولا اداب؟ كليه تقريبا. طيب اللي عاوز اقوله ان دلوقتي فنون تطبيقيه، ربنا يا رب يبارك في حضرتك. اللي عاوز اقوله ان حضرتك دلوقتي كمعيده، حضرتك فرض عليك دلوقتي اتقان الشرح اللي حضرتك بتشرحيه. طيب من اتقان الشرح اللي حضرتك بتشرحيه موضوع ان حضرتك تكوني منتبهة للطلبة كويس جدا. طيب مش هينفع ان انا وانا مدرسة بشرح ان انا قدر الامكان هقعد ابص في الارض طول المحاضرة، او قاعدة ببص ناحية الولاد ناحية البنات بس وبكلم البنات والولاد وكأنهم مش موجودين، ده مش هينفع. طيب انا هعمل ايه؟ انا الاصل عندي في غض البصر، ولكن انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل حاجة ان انا اعمم البصر. وخلي بالكم يا جماعة انا بتكلم في حاجة الوقت مش هقعد يقولك اه شاب يقولك ايوه اه انا بقى هقعد اعمم البصر في البنات، يا سلام اقعد بقى ابص للبنات كلها بقى والكلام ده. يا عم الحاج ركزوا يا جماعة انا بجاوب لمين الوقت على ايه، عشان كنت عاوز اشوف هو معايا ولا لا. دلوقتي احنا عندنا معيدة في الكلية، استاذة في الجامعة، ليها طلبة فرض عين عليها. فاللي انا بقوله ان المفروض حتى من الحاجات اللي احنا بنقولها في التدريس ان المفروض في موضوع التواصل الفعال والاي تو اي كونتاكت والكلام ده، ان للاسف دي من حاجات ايه التواصل. فانا اعمل ايه؟ حضرتك تحاولي ان حضرتك توزعي النظرات مش بالتساوي. يعني ايه اوزع النظرات مش بالتساوي؟ يعني لو انا هنظر 10 نظرات الى المدرج، 8 منهم مثلا للبنات واتنين نظرة عامة ناحية الولاد، بشاور بايدي كده ناحية الولاد. انما هل انا بنظر لشاب بعينه، بنظر لولد بعينه، بنظر لعيني بعيني في عين شاب؟ لا، انا قدر الامكان بحاول ان انا ابدي ان انا بتكلم يمين وشمال الناحيالي والناحيالي وهكذا خلاص، وان انا احاول ان انا اعمم البصر على قد ما اقدر ان شاء الله. طيب دلوقتي في الاحتكاك المباشر، شاب جاي بيكلمني، ولد جاي بيسألني على حاجة، اعمل ايه؟ لازم ابص في الارض، لازم ابص في الارض، ومع البص في الارض لازم اكون مبدية اهتمام وانصات شديدين جدا جدا لكلامه، عشان ابدي ان انا مهتم بيه، وموضوع ان انا ما ببصش اهتمام. وانا اقول لكم على حاجة دلوقتي يا جماعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. انا عاوز اقول لحضرتك يا دكتوره وحضرتك عارفه ان انا بفضل الله اصلا من الحاجات اللي انا بعملها انا بدي كورسات كتير وبدي دورات كتير، فانا شخصيا بتحط في موقف كتير ان انا اكون انا بشرح قدامي بنات، يجي بنات يسالوني اسئله خاصه وهم شافوني انا بعمل ايه فعليا في هذا الامر. فهل انا بقعد اقول لا انا مش بكلم من، لا انا مش هعمل كذا وكذا؟ لا لا، انا قادر كان اعمل ايه؟ انا حاطط ايدي جنبي هنا خلاص، ببص في الارض وبسمع بانصات شديد واجاوب بانصات شديد. عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان الناس فاهمه ايا كان مستوى التزامها ان في حاجه اسمها بنت ما بتسلمش وولد ما بيسلمش، فهم عارفين الموضوع ده، وعاد دلوقتي عارفين انك لما انت ما تسلمش على البنت اه ده فلان ده ما بيسلمش، بل انت لو ملتحي وتسلم البنات بقى تنتقد لك انت ازاي بتسلم يا عم الشيخ، مش هو حرام؟ وهو تلاقي ان الشخص اللي سلم ده اصلا سلم يقول لك عشان قربت ما تزعلش، ولا عشان ما يقولوش عليا كذا ولا كذا ولا كذا، تلاقيها هي مدت ايدك ليها ايدها ليك عشان تسلم عليها، وبعد ما تسلم تقول لك انت سلمت ليه؟ انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ فهي دي فعلا سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فكذلك يا رجية، في ناس عارفين ان في بنات بتغض بصرها وولاد بيغض بصرها، فهيبقى هو مستوى عادي موضوع الحريق سمعاه بكل انصات واهتمام وتركيز في كلامه، ولكن حضرتك بتبصي في الارض، فده شيء لا يقلل من حريق ابدا ابدا، ولا يقلل من اهتمام حضرتك به ابدا ابدا. طيب دلوقتي بالنسبة للجزء اللي هو بتاع الاقي شباب قاعد جنب بنات اعمل ايه وهكذا، الاقي شباب قاعد جنب بنات اعمل ايه وهكذا، انا من البداية اول محاضرة ليا لازم يكون معروف للنظام، لازم يكون معروف للنظام انا اضبطه من البداية وقول يا جماعة بعد اذنكم ده النظام وغير كده انا لن اقبل بيه ومش هخش المحاضرة لما يكون نظام كده. وده الاصل في الكليات، الاصل ان احنا بيبقى عندنا في الغالب ثلاث مدرجات، مدرج يمين ومدرج شمال ومدرج في النص. المفروض ان احنا عندنا المدرج اليمين بيبقى قاعد فيه مثلا ايه الولاد، والمدرج الشمال قاعد فيه البنات، والمدرج اللي في النص المفروض بيبقى شبه مقسوم نصين كده، الولاد في جنب والبنات في جنب. طيب فنحاول قدر الامكان ان انا اكون مأكد في المحاضرة اللي هدي ان بعد اذنكم يا جماعة انا نظامي وده الطبيعي ان ما يبقاش الولاد قاعدين جنب البنات. طيب دلوقتي حضرتك بتسألي على نقطة، ده بالنسبة للمحاضرات، حضرتك بتسألي عن نقطة أهم دلوقتي اللي هي نقطة حاجات السكاشن والوركشوبس العملية. السكاشن والوركشوبس العملية حضرتك تكوني عاملة ايه؟ لو انتوا حتى قاعدين في أوضة صغيرة والأوضة ده هي ست أفراد بس، ثلاث ولاد وثلاث بنات، حضرتك قسميهم تو تيمز، تو تيم وركس مثلا، الثلاث ولاد فريق والثلاث بنات فريق، وحاولي انت تقسمي الناس مع بعضها بدل انت بقى اللي بايدك الامر الوقتي، ما تحطيش ولاد وبنات مع بعض في جروب واحدة على قد ما تقدري، على قد ما تقدري خلاص. فتحاولي قدر الامكان خلي الولاد في جنب والبنات في جنب، وبدل حضرتك اللي بتعملي الورك شوبس بايدك وانت اللي هتقسمي التيم وركس بنفسك، فتحاولي قدر الامكان انك تخلي الولاد يكونوا مجموعة مع بعض والبنات يكونوا مجموعة مع بعض. وحضرتك دلوقتي اصلا في فنون تطبيقية عدد الولاد قليل واغلب الطلبة اصلا من البنات، اغلب الطلبة من البنات، فنحاول قدر ان كان العدد القليل من الولاد ده يبقى مع بعضه ويتجمع مع بعضه في وركشوبس لوحدهم قدر الامكان، والبنات تبقى مع بعضها في وركشوبس، مش لازم ان الولاد يتوزعوا على الوركشوبس وهكذا، فدي مشكلة. وفي حاجة تانية، ان في مشكلة حضرتك هتواجهيها شديدة جدا في طلبة علوم، في طلبة فنون تطبيقية وكثير من الكليات تربية نوعية وبعض الكليات الفنية، الانسان الفنان ده والبنت الفنانة دي بيبقى انسان غالبا نورها فتحس جدا وانسان شاعري جدا ومشاعره مطردة جدا جدا، فللأسف للأسف بيبقوا اكثر عرضة من غيرهم للوقوع في علاقات حب قوية جدا، فدي مشكلة، يعني ده بنزين جنب النار بشكل غير طبيعي. هو ولد تلاقيه بيبقى ليه شكل معين كده، ولد فنان بقى وبتاع، وهي بنت ما شاء الله فنانة وشاعرة، وتلاقي غير انها رسامة فنانة وشاعرة ومش عارف ايه، وهو اديب وليه دواوين، والله انت بتعمل دواوين، اه طب انت سمعتي ديواني ده وانت سمعت. فحاول قدر الامكان ان يتعمل فصل في القوات ما بين الناس دي، ذلك اثر لقلوبكم وقلوبهم، فدي نقطة مهمة جدا. هقول طب لو قالوا عاوزين ولاد عشان يساعدوا في التنفيذ يبقوا موجودين مع البنات، احاول قدر الامكان ان انا ما خدتش ناس معروف ان هم شلة مع بعض او اصحاب مع بعض، او ان الولد ده ماشي مع البنت دي او ان كذا، بيبقى معروف الى حد ما، احاول ان انا انوعها. حسيت ان في مشكلة او اضطراب ان هو كل شوية قاعدين رايحين مع بعض وجايين مع بعض وهكذا، خلاص لا احاول اني افصل او ابدل ما بين المجموعات، مش مشكلة ان اشيل ده من ده احطه هنا او ده من ده احطه هنا، او ان اقول ان المجموعة دي في فلان وفلان وفلان وساعة التنفيذ فلان هو اللي هيعمل، خلاص ان يبقى دوره ساعة التنفيذ بس وخلاص، انما كاجتماع خارجي كبتاع لا، يبقى البنات مع بعض والولاد مع بعض مثلا. ماشي جزاكم الله كل خير، النقطة واضحة كده لحد ما. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعد كده، الربانية، الربانية معانا يا جماعة؟ طيب ياريت نوقف اسئلة، ما حدش يكتب جديد، لان انا بقى عندي ساحة كبيرة جدا من الاسئلة يدوبك ان احنا ان شاء الله نجاوب عليها، لان الاسئلة بقت كثيرة جدا. ماشي يا جماعة، فياريت بعد اذنكم نركز بقى في الاسئلة وربنا ييسر ونحاول نجاوب عليها كلها ان شاء الله على قد ما نقدر. طيب بالنسبة لسؤال الربانية، الربانية معانا يا جماعة بعد اذنكم، بتقول ما علاج السحر وهل اذا عجزنا نلجأ لبعض الشيوخ للعلاج ام لا؟ طيب بعد اذنكم بس انا الاكل الاول المفروض ان اللقاء النهارده بعنوان المشاكل الشباب والجامعه على قد ما نقدر، سبحان الله احنا نركز في هذا الامر، واي حاجات فقهيه او فتاوى او حاجات زي كده نحاول احنا ناجلها لدرس دكتور محمد فرحات. وعموما بالنسبه لعلاج السحر، علاج السحر هو فك هذا السحر في الغالب للاسف، وللاسف يعني على الرغم من حاجات كتير ناس بتعمل، انما غالبا بيبقى محتاجين ان هذا السحر يتفك خلاص لو كان سحر كبير. ولكن اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا ما قدمناش الا الرقيه الشرعيه ومساله الماء، وضع ان احنا الماء وقراءه القران على الماء وصوره البقره على الماء وايات الحسد، ثم الاغتسال بهذا الماء. ولو انا شاكك في شخص معين احاول ان انا استبين من هذا الامر واتصل مع بعض الناس الى البلاغ حتى في الاسم عن ان فلان عمل لي سحر او كذا او كذا او كذا او كذا، وبيطلب منه ان هو يجيب المكان بتاعه وهكذا. الموضوع ده انا فوجئت ان هو ليه شق قانوني وبيطار من اشكال الضرر والكلام ده والبلاغ عن الدجال او الشخص المعين اللي هو عمل عنه السحر لو تؤكد او تم التأكد من هذا الامر. فاللي علينا لحد دلوقتي اللي هو الرقية الشرعية والقراءة على المية والالتزام بالصلاة قدر الامكان والالتزام باذكار الصباح والمساء، وان شاء الله ربنا ييسر هذا الامر. طيب بالنسبة لي سؤال ريحانة، ريحانة معانا يا جماعة؟ ريحانة موجودة؟ طيب دلوقتي بتقول انا حصلت لي مشكلة مع اهلي لما حطيت صورة احلى شباب، حسسوني اني عملت غلط وفي الاخر عرفت انهم فهموا الصورة غلط، وما ينفعش بنت تحط صورة زي دي، انا ما اعرفش هم فكروا فيها ازاي. معلش الموضوع ده عاوز استضاح من حضرتك، هم فهموا غلط ازاي؟ يعني لما كانوا بينكروا عليك وبيقول لك ما ينفعش او كذا او كذا او كذا، فهموها غلط ازاي من ناحية ايه؟ يا ريت لو حضرتك معايا تجاوبي. انتوا الصوت واضح يا جماعه؟ سامعيني اصلا مش حاجه بتتكلم على الاول، الصوت واضح انتوا معايا؟ اللي معايا يدوس 3 كده يا جماعه. طيب ريحانه موجوده؟ عيني بس عاوز اعرف ايه وجهه نظر في الموضوع. انا شايف بوجه عام بالنسبه لشاب او بنت حط صوره البروفايل بيكتشر او الكفر فوتو احلى شباب، شايف ان الموضوع ده قوي جدا ومهم جدا جدا في نشر الفكره، بل انه من اهم سبل نشر الفكرة على الاطلاق ان انت لما تحط البروفايل بيكتشر صورة المشروع حد يسألك طب ايه ده، تقومي بعت لهم اللينكات، بعت لهم حاجات البرنامج، بعت لهم حاجات الصفحة جروب البنات وهكذا، فهي من اقوى الحاجات القوية جدا في الدعوة للمشروع والدلالة على الخير والصحبة الصالحة. شايف ان هي ما فيهاش اي حاجة خالص، واللوجو بتاعنا ما فيهوش اي مشاكل ولا في اي حاجة خارجة او ان حد يفهمها غلط، اللوجو بتاعنا فيه كلمة احلى شباب ومعمول فيه المئذنه الجميله والكاب اللي هو بتاع التخرج، فانا شايف ان ما فيهوش اي مشكله يا ريحانه. فحضرتك ان شاء الله لما تدخلي او تبقي موجوده يا ريت تفهمينا الموضوع اكتر او تبعتي لي على الخاص وانا اشوف الموضوع، انما انا شايف ان ما فيش اي حاجه خالص ان حضرتك تحطيها وتستوضحي منهم هذا الامر وفهميهم لو في عندهم سوء تفاهم معين. طيب بالنسبه لسؤال استاذه نرمين محمد، استاذه نرمين محمد معانا المنوفيه ولا حد تاني؟ تمام. لا هو وقت الاسئله لا نسجل باقي الاسئله، احنا ما ناخدش اسئله جديده، حضرتك معايا؟ طيب لا احنا ما ناخدش اسئله جديده، انا بجاوب بقى استاذه اروى على الاسئله اللي حضرتك بعتها لي وانا ان شاء الله هجاوب عليها، فيا ريت الناس اللي سالوا اسئله يركزوا معانا ان شاء الله لحد ما ننهي الاجابه عن هذه الاسئله. وصلنا لمين؟ بتقول من شروط المدينة السنة دي ان كل واحدة تبقى مع واحدة من قسمها في الحجرة، تمام؟ وانا مش بعرف اتأقلم مع حد من قسمي لان كل حاجة كل حاجة بسبب ذاكرت مذاكرتش الكتابة مش مظبوطة، يا ريت معلش لو استاذة امال تكتب لنا السؤال ده ثاني معلش، لان انا عندي لما اتنقل متقطع فبايظ. تاني هي بتقول من شروط المدينة السنة دي ان كل واحدة تبقى مع واحدة من قسمها في الحجرة. تمام؟ وانا مش بعرف اتأقلم مع حد من قسمي لان كل حاجة بسبب ذاكرت ما ذاكرتش عشان جربتها قبل كده سنتين وهما مش راضيين يقولوا لنا حد من قسم تاني وانا مش عارف اذاكر اعمل ايه، اسيب الحجره. دلوقتي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك في استاذه نرمين، هي الاولى على الدفعه. وطبعا مشكله كبيره جدا في انها لما هي تبقى الاولى على الدفعه وتبقى مع واحده معاها في الاسم، ممكن تكون واحده كويسه فتساعدها معاها وهكذا، انما لما هي تبقى قاعده مسبب لها قلق بالمنظر ده كده انه يا فلانه وانت عامله ايه وبتذاكري ازاي وازاي بقيتي الاولى ويا خرابي عليكي، وده انت تلاقيكي دحيحه، ده انت بتفحتي، وتلاقي فعلا قاعده بتحسدك وانت بتذاكري وعامله مشاكل والكلام ده، وانت حاولتي انك تصلحي معاها وان تبقى الدنيا كويسه. منفعش بلاش، منفعش بلاش، لا ضرر ولا ضرار. حاول قدر الامكان تغيري الحجره مع حد في اسم تاني. طب افرض شروط المدينه السنه دي ان لازم كل واحد مع الاسم، قول خلاص حطولي مع حد في اسم تاني، حطولي مع حد من نفس مع حد تاني في نفس قسم، حطوني مع حد تاني في نفس قسمي، لا ضرر ولا ضرار خلاص. وان حتى يبقى سكن بره وتكوني حضرتك مع اخوات صالحات وحريك مرتاحه معاهم يبقى افضل بكتير، بدل ما حد يفضل يعطلك دراسيا. فدي نقطة مهمة جدا جدا، واحنا عايزين حضرتك ان شاء الله تحافظي على دراستك ومستواك الدراسي ان شاء الله. تمام كده؟ طيب بتكمل تاني، وفي بنات بيقولوا لي كتير الوصول للمركز الاول سهل بس الحفاظ عليه صعب، وانا بحس ان ده نوع من التثبيط مش تشجيع، اتعامل مع كده ازاي؟ دول دلوقتي صحبة سيئة حاقدة متضايقة من حضرتك، احنا ان شاء الله كلنا مع حضرتك وكلنا صحبة صالحة معاكي، وحاولي انك تاخدي صحبة صالحة تشجعك اكتر واكتر ان شاء الله، وبعيدي عن كل المفضطين. احنا كلنا مع حضرتك وندعي لك ان ربنا ان شاء الله يعينك وتحافظي ان شاء الله على المركز الاول باذن الله. فحاولي قدر الامكان ابعدي عن كل المفضطين، حاول تتكلمي معهم في غير الدراسة، اتكلمي معهم في غير الدراسة، ساعديهم على قد ما تقدري، اخذي عينهم زي ما بيقولوا، وحاول انك يبقى مجهودك معهم دعوي اكتر منه علمي في هذه الحالة، مادام هما كل كلامهم كلام حقدي بالمنظر ده كده. فحاجة ان شاء الله استعيني بالله ولا تعجزي. صحيح الوصول للمركز الاول صعب والحفاظ عليه اصعب، وانت قدها وقدود ان شاء الله، ربنا يا رب يعين حضرتك ويثبتك على المركز الاول واكتر ان شاء الله. طيب تمام، يا ريت تمام. بعد كده يا ريت بس تبقى توصلها الاجابه ان شاء الله. طيب باغيه الفردوس بتسال سؤال، باغيه الفردوس موجوده معانا يا جماعه؟ طيب باغيه الفردوس بتقول انا بحب الدعوه في الجامعه بفضل الله، بس ازاي اوسع الموضوع واخلي بنات كتير تشارك معايا، في كان بيشاركني بس شوية وما يستمروش، اعمل ايه دلوقتي؟ كان عمر بن عبد العزيز الخطاب بيقول انك ان ترزق الحق ترزق اهله، انك ان ترزق الحق ترزق اهله. فاللي احنا عاوزين نقوله ان حضرتك ان شاء الله بدام انت على عمل خير ومجتهد في الدعوة، فان شاء الله ربنا يرزق حضرتك الناس اللي يساعدوكي في الدعوة على قد ما تقدري، مش مهم يكونوا كتير، ممكن بنت اتنين، فتحاول قدر الامكان انك توسعي الموضوع على قدر المستطاع على قد ما تقدري، مش شرط يكون كبير قوي. انت ملزمة بدائرة تأثيرك بالمنطقة اللي حواليك، مش مطالبة ان يبقى كتير قوي، عشان يبقى كتير قوي محتاجة ناس كتير في بقعة تانية تحاول ناس تساعدك في هذه البقعة التانية، مفيش ما تزعليش، مفيش مشكلة. انت اهم حاجة دائرة التأثير اللي انت فيها تتقنيها كويس قوي على قد ما تقدري، فهو ده المهم. طيب بالنسبة لي ابو يحيى، انا حاول انجز بس لان الاسئلة لسه كتير، بيقول انا بكتب شعر وعندي حفلة، الحفلة دي علشان محتاجة بروفات وفي اختلاط طبعا، وللأسف المشرف علينا بيتركنا وده شيء بيزعجني جدا، وخصوصا الولاد والبنات متعودين على بعض بطريقة مستفزة. حاول قدر الامكان انت كانسان بتكتب شعر ما انتش محتاج البروفات بتاعة المسرح والحاجات الباقية بتاعة الكورال والاغاني والكلام ده، حاول قدر الامكان انك يا اما تيجي بدري قوي قبلهم تخلص المطلوب منك في بروفاتك وتمشي، يا اما تستاذن في ميعاد معين انك هتيجي متأخر وتمشي خلاص، ما تحتكش باي اختلاط خالص. قدرت تغير غير، ما قدرتش يبقى لا تحتك وانت مشغول اصلا كده وراك حاجات كتير، فتعلل بانك مشغول او ما انتش عاوز تقعد الا في الوقت ده وخلاص، وما تقعدش في هذا الوسط المليء بالاختلاط على قد ما تقدر، لان انا عارف جو الحفلات ده كويس جدا جدا، فشد حيلك وخليك في شغلك بس وخلاص، حاول تدعوهم. عرفت؟ عرفت. ما عرفتش خلاص. طيب بالنسبة لي راجية الفردوس بتقول ازاي يكون اسلوبي كويس في الدعوة، يعني اللي قدامي ما ينفرش مني، وازاي احببه في الحاجة اللي بقنعه بيها زي مثلا الحجاب او كده، بحس ان دايما ما بقدرش اوصل اللي جوايا للي قدامي، ببقى نفسي اعمل حاجة واقنعه بس مش بعرف، بخاف يبقى كلامي شديد على اللي قدامي او تبقى النصيحة شديدة عليه. صلى على النبي. راجية الفردوس معنا؟ يعني يا جماعة اللي معنا يكتب اي حاجة، يعمل اي حاجة عشان يشوف الناس معنا ولا. طيب دلوقتي هو يظهر ان راجية الفردوس ما شاء الله ممكن يكون شديدة شوية، او لانها بتبقى حريصة على اللي قدامها، فممكن تكون بتشد عليه في النصيحة شوية. عاوزين اول حاجة نقولها في موضوع الاسلوب، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الاسلوب في القرآن وقال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خلاص، فبرحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى مهم جدا يا جماعة في الدعوة مبدئين مهمين جدا متعلمهم من الشيخ محمود المصري، وهو مبدأ البسمة والرحمة. مبدأ البسمة والرحمة، ان مش لازم تكون كل قعدتي كلام في الدين، مش لازم كل كلمة كل طول ما انا قاعد قال الله وقال الرسول اللي انتم بتعملوه الحرام والحلال، انا احاول قدر الامكان ان انا اخلي المدعو يحبني، يحبني انا شخصيا قبل اي حاجة، واقوي علاقتي الشخصية به جدا، واكون جدع معاه مش ندل. صلوا على النبي يا جماعة. اقول لكم على حاجة، ليه بنات بيحبوا الصحبة السيئة وليه شباب بيحبوا الصحبة السيئة وبيفضلوها عن الصحبة الصالحة؟ يقول لك بسبب الجدعنة، يقول لك ده فلان ده جدع، انما يا عم الشيخ فلان ده شيخ ندل يا عم، وعمره ما عمل لنا حاجة، وعمره ما خدمنا في حاجة، وعمره عمل لنا مصلحة، وعلى طول مشغول عننا، وعلى طول مش فاضي وبتاع. لا، فمهم ان انت تقوي علاقتك بالناس وتكون جدع، ومهم جدا جدا برضو انك تكون ظريف، وما نوصلش بالظريف انك الاستظراف وتقعد بقى ايه الولاد تتكلم بنات والبنات تتكلم الولاد والولد اللي بيتظرف قدام البنات والبنت اللي بتضحك قدام الولاد والكهكه. لا، انك تكون ظريفه مع اصحابك، وانت تكون ظريف مع اصحابك. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة بحياتك بيقولوا انه ما داعبه احد الا تفاعل معه، ما داعبه احد الا تفاعل معه. خليك الشخصية المرحة الظريفة اللطيفة المحبوبة اللي كلامها رقيق جدا، وكلامها عام، وفي النص كده لما يجي كلام دعوي بسيط اقوله، ويبقى في اعداد معينة خاصة في موضوع الدعوة، انما الاصل اقامة العلاقة الشخصية. عارفة انت سعيدة يا راجية الفردوس اللي هتلاقيها جاية هي اللي بتقولك اه والله موضوع الحجاب اعمل في ايه، كتب والله موضوع الاغاني مش عارفة اعمل ايه، هتلاقي هي اللي فتحت مواضيع، لما هي تفتح مواضيع استضيها بقى، انما مش لازم يبقى انا كل القعدة بتاعتي شد شد شد وكلام في كلام في كلام في الحاجات دي. لا، انا اهم حاجة اهتم بعلاقتي الشخصية، وادعو الى الله بالحكمة والمواصلة الخاصة بهدوء، وما شدش على الناس في البداية. طيب بعد كده لو حد استاذة امنية طارق بتسأل، امنية طارق معنا ان شاء الله فريق احد شباب دمياط جامد جدا ما شاء الله، بيقول لو حد بتحرج يتكلم، لو حد بيتحرج يتكلم مع حد في الدعوة يعمل ايه؟ الاجابة انه يتمرن وياخد دورات تنمية بشرية من دورات اللي بتحفز ازاي انك تقدر تتكلم قدام الناس وتبقى شاطر وتبقى جريء وهكذا، وانك تكلم الناس وهكذا. وانا ما اتكسفش، انا لما بكلم حد في الدعوة انا ما بكلموش في حاجة عيب كتير. فعلا على فكرة يا جماعة ما حدش يستهي في السؤال ده، السؤال ده خطير. في شباب كتير جدا جدا وبنات كتير من اللي بيشتغلوش في الدعوة يقول لك بس خلاص انا بتكسف اتكلم في الدين، بتكسف ان انا اتكلم في الموضوع ده. الشطارة انك ازاي الف الموضوع لحد ما اتكلم في الدين، ان انا ابدأ مثلا بكلامي عن نفسي، بكلامي عن معاني حلوة في الدين انا عايشها، مش لازم ان انا اديله درس مباشر. انا ابقى راكب تاكسي ورايح مثلا انا كشاب وانا راكب تاكسي وخارج من صلاة المغرب, فجاي بكلم سواق التاكسي والاغاني شغاله لسه وانا مش عارف اقفلها ومش عارف اعمل حاجه, فهم يقول له الله والله ده انا كنت مستمتع قوي في صلاة المغرب النهارده وكان في كذا وكذا, ده قال الله قال رسول الله. هتلاقي ان هو نفسه اللي وطى الكاسيت ولما يعجبه الكلام هيقفله ويبدا هو يسمع. فانا ما اتحركش من الكلام في الدعوه, ابدا امر نفسي مره واثنين وثلاثة لحد ما اتعود عليه ان شاء الله ما بقاش اتحرك ابدا, واعرف ان انا وانا بتكلم مع حد في الدعوة دي مش حاجة عيب او حاجة تكسفني, لا دي حاجة تشرفني جدا جدا, دي مهنة الانبياء. طيب بعد كده ثلاث ثلاثات بتقول في واحدة من فريق الحصان الاسود, فريق السوهاج الجامد طبعا, عاوزة تتطوع لمساعدة اطفال المدرسة الفكرية معوقين ذهنيا, بس عاوزين نعرف حدود التعامل مع الاولاد المعوقين, هنساعدهم في تناول الدواء ومنهم لا يستطيع الاكل. مفيش مشكلة مفيش مشكلة, يعني الطفل المعاق خلاص وخصوصا بيبقى يعني ده طفل ومفيش مشكلة ان انا اكله وان انا اعمله, فده ما هوش حرام يعني, هو غالبا بيبقى لم يبلغ الحلم هذا الطفل خلاص ومش بيبقى بالوعي الكامل وهكذا. وليك حتى نكون تسألي شيخ في هذا الامر ان في حتى ممكن منتقد هو يشوف وشها ومبقاش فيه مشكلة, خصوصا لو كان بياخدوها يا جماعة في حتة يرى الوجه ولا لا يرى الوجه, في حتة يستطيع الوصف ولا لا يستطيع الوصف ولا لا, بياخدوها حتى في الاطفال. على فكرة يا جماعة هم مش ربطنا بحتة ست سنين ولا من ست سنين والكلام ده, لا ده في عيل تلات سنين وقرد, في بنت اربع سنين وقردة وتلاقي قاعدة بتوص فلانة طنط دي اللي كانت لابسة نقاب ومترفع النقاب لقيناها حتى روج وحتى تحت الروج وعاملة كحل وعاملة مش عارف ايه, وتلاقي قاعدة ايه بتوصف وبتعمل لا دي مصيبة سودة, دي العفريتة دي تخلي بالك منها قوي, ودي طبعا ما ينفعش هذا الشاب او هذا الولد او هذا الطفل ان هو ايه يرى الوجه بدم يستطيع الوصف, انما انا ممكن اتعامل معاها عادي خلاص اكله اعمله, وده طبعا اجر كبير جدا يا جماعه للناس اللي بتطوع في المدارس الفكريه والكلام ده, بيبقى جزاهم الله كل خير واجر كبير جدا جدا جدا. طيب امنيه طارق بتقول طب لو احنا بنحاول نشتغل بالهاند فري بس الفروض بس المفروض نغير اللي نقدر عليه ازاي؟ دلوقتي الولاد هم اللي بيبقوا اقدر في المواصلات من بالتغيير, يعني انا قدر الامكان بحاول على قد ما اقدر, انا ركبت ميكروباص او ركبت تاكس بحاول قدر الامكان ان انا اغير بشياكة. هو يقول له ايه؟ يقول له يا باشا ما تشغل لنا حاجه حلوه كده, انت معكش حاجه حلوه تشغلها لنا؟ يقعد ايه يا اما يبص لك من فوق لتحت يقول لك طب انت عايزنا اشغل لك ايه؟ ما انا شغال ده حلو. يقول له يعني معكش مثلا قران ولا معكش إيه حاجه حلوه كده تشغلها لنا؟ خلاص يقول لك لا معلش مش عارف. يقول له طب يا عم ما فيش الراديو هتلاقي اذاعه القران الكريم بتاع ده, انت عارف ما شاء الله ده انت ممكن تاخد عداد حسنات كبير جدا, ده انت عداد الاجره اللي انت بتاخده هتبقى الاجره اخرها كام يعني 15 جنيه, انما عداد الحسنات ده انت تاخد بقى على كل كلمه كل حرف احنا بنسمعه 10 حسنات وهكذا وهكذا وهكذا. فالولد هو اللي بيبقى اكتر انه مطالب بتغيير الوضع اللي هو بيبقى فيه, انما البنت الوضع صعب بالنسبه لها. البنت بتقدر انها تغير ازاي؟ انها بتدي هديه, انها يبقى معاها سي دي يشتغل في العربيه, انها بيكون معاها فلاشه مثلا عليها حاجات دينيه تديها ليه السواق يحاول ان هو يشغلها توصلها له او تخلي شاب يوصلها له خلاص ويشغلها وهي نازله بتاخدها وهي نازله بتاخدها, فده بيبقى من طرق التغيير كويسه جدا. طيب عبد الله بيقول كيف الابتعاد عن الصحبه السيئه وعدم التاثر بهم لو كان لا يوجد اي صديق صالح في نفس مرحلتك؟ السؤال ده من عبد الله, عبد الله جلال ولا مين؟ عبد الله جلال معانا؟ عبد الله جلال معانا؟ انتوا سامعيني يا جماعه ولا الصوت مقطوع؟ اللي سمعنا يدوس اربعه كده؟ تمام. طيب عبد الله معانا؟ انا عاوز اقول ايه؟ افرض انا ما عنديش في الدراسه ولا صاحب صالح, كلهم صحبه سيئه, انا قلت ان احنا في ودنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا, دي قاعده نهائيه خلاص. طيب تفرق انا شخصيتي قويه وانا اللي باثر في اي حد بقعد معاه, ولا انا شخصيتي متوسطه وممكن انا اتاثر بالناس؟ طيب انا شخصيتي قويه وانا داعيه والكلام ده كله ما يفرقش معايا, وان كان محدش بعيد عن الفتنه, فانا اتعامل معاهم تعامل الداعيه مع المدعو. لقيت ان انا بتأثر وكل كلامه عن المعاصي والبنات اللي بيكلموها والمعاصي اللي بيعملوها والافلام اللي بحية اللي بيشوفوها وهكذا، يبقى انا مش هينفع يكون لصحاب منهم خالص. يعني انا مش هينفع ان انا يبقى ينفع ما يبقاش لي اصحاب منهم خالص. يا اخي انت لو افتكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان لما هو بيقول له افي بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. طب بعد الشر يبقى فيه خير؟ قال نعم، ولكن الخير فيه دخن. خلاص الى اخر الحديث قال له ان ازاي لما هيتعدم الخير كله وانك يبقى اشرفك انك تعض على اصل شجرة في الجبل وتتمسك بدين الله وحدك، ولا انك تصاحب صحبة سيئة ابدا. هفضل مصمم على هذه الجملة، لا يوجد هناك اي شيء يجبرك على اتخاذ، مش صحبة سيئة لا، على اتخاذ صاحب سيء لاي سبب من الاسباب. حاجة الوحيدة اني ابقى داعية ليه هو مدعو، ما يبقى صاحبي برضه، ما يبقاش صاحب عشان ما تأثرش بكلامه، ما خرجش في خروجتهم، ما عودش معهم، انكم اذا مثلهم. حول قدر الامكان اجد الصحبة في المسجد، اجد الصحبة في النت وهكذا. عمر ما كانت الدراسة هي المكان اللي بيتاخد منه الصحبة الصراحة. لقيت ما لقيتش خلاص. طيب راجعة الفردوس بتقول يعني ايه حمر النعم؟ حمر النعم هي النوق الحمر اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل واغلى انواع الجمال الصغيرة الجميلة، من اجمل الركوبات في هذا الوقت. عاملة عندنا الوقت زي العربيات المرسيدس والعربيات البي ام دابليو، كان العرب يحبوها جدا جدا. فده بيدل على عظمة اجر الشخص الداعية الى الله سبحانه وتعالى وحد يلتزم على إليه. طيب بعد كده في سؤال، لو سمحت بالنسبة لي الصحبة السيئة اللي في المدارس غالبا بيكون 99% او 100% لسه الصحبة سيئة، كيف البعد عنهم؟ كيف واثنين كيف نؤسس فريق البعد عنهم؟ انا في عندي زميل دراسة، مش لازم معناه ان انا ما اقعدش جنبه ان انا اقوم في جنبه واسيبهم، لا لا، انا ما بخرجش معاهم، انا ما بقعدش اخد معهم في الكلام اللي هو بيقولوا، انا رافع شعار خلاص. والذين هم عن اللغو معرضون، دي نقطة مهمة جدا، والذين هم عن اللغو معرضون. طب هو اللي بيكلمني هو اللي بيعمل خلاص. واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، قدر الامكان انا ابعد عنهم، مش لازم يكون لاصحاب منهم، بحضر دروسي وبمشي وخلاص. يقولوا عليا منعزل، يقول عليا منطول، مش عارف ايه، لا انا بعمل الناس كلها كويس، الرسمة مرسومة على وشي باستمرار، وانا داخل السلام عليكم ازيكم يا جماعة، وانا ماشي السلام عليكم، حد عايزين اي خدمة السلام عليكم خلاص، انما نقعدش نتكلم ونخرج ونعمل مع بعض وهكذا ابدا. طيب كيف يتحقق الخشوع في الصلاة؟ انا بسمع دروس كتير جدا وبقرأ في الموضوع ده، وممكن اصلي مرة واحدة بس كويس وفي الخشوع تام وبتكون الصلاة جميلة جدا، لكن بعد كده برجع تاني اسرح في الصلاة ويدوب بأدي حركات. دلوقتي الخشوع في الصلاة ده قضية حياة، قضية حياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الصلاة لشغلة، ان في الصلاة لشغلة، شغل شغل كبير وشيطان يشغلك. وكنا شفنا الحلقات بتاعة خنزب، حد يا جماعة كان شوف الحلقات اللي هي بتاعة خنزب، كان شيخ احمد جلال عاملها مع شباب مسجد الصديق، لو حد يجيب الفيديوهات بتاعتها الجزء الاول والجزء الثاني، ان ازاي الشيطان بيشغلك عن فكرة رائعة بصراحة من الشيخ احمد جلال، راجل اعلامية جميلة بصراحة، وانا حتى كنت هنيته عليها جميل جدا، ان شاء الله نعمل زيها حاجات كتير جميلة ان شاء الله في المستقبل مع الشيخ احمد جلال وغيره. فبنقول ايه؟ بنقول ان ان الشيطان طلع بيعمل فينا حاجات في الصلاة رهيبة، واغلب مشاكلنا في الصلاة بسبب الشيطان فعلا. فانا كنت بنصح بسلسلة جميلة قوي قوي احاول ان انا استفاد منها، وهي سلسلة كيف تتلذذ بالصلاة لمشاري الخراز. نسمعها درس درس ونطبقها واحدة واحدة، وصلاتنا هتفرق كتير، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كتير، نصلي النوافل كتير، نحفظ قرآن ونصلي به كتير عشان نبقى مركزين، نصلي السنة القبلية نركز، ده يفرق معانا جدا جدا. فده بالنسبة لموضوع الخشوع، احنا ان شاء الله في حلقة كاملة من احلى شباب تو ان شاء الله عن الخشوع في الصلاة. طيب كيف نؤسس فريق دعوي؟ هام جدا. دلوقتي انا كنت اول درسين كنت في بناء فرق العمل والعمل الجماعي، اديت كتاب كامل، كتاب كامل في بناء فرق العمل والعمل الجماعي. يا ريت بعد اذنكم يا جماعه لو حد من الادمنز اللي معانا دلوقتي يعمل يحط لنا لينك سلسله شرح كتاب العمل الجماعي وبناء فرق العمل للدكتور ابراهيم الفقي اللي انا كنت شرحتها، شرحت فيها بالتفصيل ازاي تكون فريق، ابدا بيك ومعاك واحد وزيدوا واحد واحد ان شاء الله، وحطينا الطرق العلميه لهذا الامر. فيا ريت بعد اذنكم لو حد يجيب لنا اللينك بتاع السلسله بحيث ان احنا نستفاد منها كلنا ان شاء الله. طيب ام عمار بتقول كنت سمعت الشيخ ابو اسحاق بيتكلم عن نفسه لما كان في قسم اللغه الاسبانيه، وقال انه كان بيذاكر المنهج كله قبل الامتحانات وبعد كده بيذاكر في مواصلات العلوم الشرعيه. انا شفت التسجيل ده فعلا يا ام عمار، وشفت له موضوع انه كان ازاي عنده علو همه وكان بيخلص المنهج من بدري من اول شهرين في الدراسه ويقعد بعد كده يخلص. انا اظن الكلام ده ممكن يكون صعب في اللغه العبريه شويه، وكان لغه اسبانيه، اللغه الاسبانيه اسهل شويه، اللغه العبريه تقيله. فحضرتك لو قدرت انك تسبقي الدراسه وتعملي كده كويس، ما قدرتيش خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكان بيعتمد على انه بيقدر يخلص الماده من بدري ويقعد الباقي للعلم الشرعي وهكذا، ولكن حضرتك حاول قدر الامكان تجمعها بين الاثنين، انما اثناء الدراسه الاصل للدراسه ماشي، وحاول قدر الامكان في المواصلات في اي حاجه لو على التابلت بتاعي في الفواصل اتابع برضه في العلم الشرعي بتاعي. طيب ثابته على قيمي معانا. السؤال بتقول احنا بنكون ملتزمين بمعهد مثلا للعلوم الشرعيه ليه مواعيد زيه زي الكليه، ما ينفعش احنا نحدده من عندنا، فازاي نوافق بين الاثنين؟ الاصل عندي برضو في الدراسة العلمية ممكن اخد انا العلوم الشرعية دي بعد ما اخلص دراسة، او احيانا بيبقى متاح ان انا اجل ميعاد الامتحان في سنين دراسية معينة او ترم اول مثلا او بتاع او مواد معينة تكون حضرتك مذاكراها قبل كده، تقدر ان انت تخش الاثنين مع بعض لو ينفع. يعني انا مثلا كنت دخلت امتحانات ماجستير الاداره مع ماجستير البطنه، كانت المواعيد نافعه خلاص الى حد ما يعني خلاص، انما لو ما نفعش اوفق ازاي؟ اعمل ايه؟ الاصل عندي في الكليه بتاعتي الرئيسيه اللي عندي، وممكن بعد ما اخلص دراسه ابدا بقى ايه اتفرغ لطلب العلم الشرعي عند التعارض. الاصل في كليتي الرئيسيه مش العلوم الشرعيه ماشي يا جماعه. انا عارف ان الكلام اللي انا بقول ممكن يكون ناس مستهجناه، بس ده الاصل وصدقوني. طيب في حد بيقول ازاي امنع نفسي من التفكير في الاشياء لا تفيد في الوقت الحاضر، لان التفكير ده بيضيع لي وقتي وبيشتت انتباهي. بيقول لك ايه؟ ان القلب يعمل ان لم تشغله بالطاعه شغلك بالمعصيه. ان القلب يعمل ان لم تشغله بالطاعه شغلك بالمعصيه. دي نقطه مهمه جدا وخطيره. فانا لازم تفكيري ده انا اوجهه، يبقى في امور انا بفكر فيها وبركز فيها وهكذا، واي تفكير في باطل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما افكرش فيه خالص. انا انسان متدبر ودماغي بتحب انها تقعد تفكر كتير وهكذا، خلاص اشغلها بما ينفعها، اخلي الطاقه الفكريه دي تفكر في حاجات نافعه، في عمل دعوي، في عمل انا هنجزه، في حاجه هترجمها، في حاجه هعملها. غير كده ما احاولش افكر في اي حاجه باطله، والتفكير الباطل في الشهوات والوساوس ادفعه على قد ما اقدر. طيب دكتوره خديجه بتقول في امتياز وبخرج كل يوم للمستشفى. دكتوره خديجه معانا؟ امتياز كليه الطب ايه بقى؟ المنصوره ولا كليه ايه؟ يا ريت لو دكتوره خديجه معانا. وحاسه اني كده خراجه ولاجه ولم احقق وقرن في بيوتكم. طيب الدكتوره خديجه من سوهاج دلوقتي. مهنه الطب واللي اخترت انها تبقى طبيبه ده مش هتبقى بس خراجه ولاجه، ده هتبقى بياته بره البيوتاته، ده هتبقى كمان بياته بره البيوتاته. فللاسف يعني انا حتى انا شخصيا زوجتي، انا شخصيا بيبقى في نبطشيات بتبات فيها في المستشفى بره البيت للاسف. فده طبعا مجال صعب جدا جدا، ولازم حضرتك تتقني هذه المهنه. الاصل للمراه وقرن في بيوتكم. عاوزين نقول حاجة معينة. خراجة ولاجة، خراجة ولاجة مش مقصود بها ابدا ابدا اللي حضرتك بتقول عليه ده. خراجة ولاجة هي اللي خارجة داخلة عمالة على بطالة على الفاضي بلا حاجة. تاني ياريت ناكد على هذه النقطة، خراجة ولاجة دي اللي بتبقى داخلة وخارجة ورايحة وجاية كتير بلا داعي بلا حاجة. انما لو واحدة بتروح كل يوم لحاجة ده مش خراجة ولاجة. دي لو واحدة بتخرج في اليوم كذا مرة لحاجة ولداعي رئيسي ومهم وخطير وضرورة، دي كده مش خراجة ولاجة. خلاص حالك حاول قدر الامكان بقى في موضوع انك ان شاء الله لما يبقى فيه خطبة او زواج او كده، حاول قدر الامكان. والله انا انصحك لو انت تحبي ان انت فعلا تقعدي في البيت وده اريح لك خلاص. انما ده صراحة يا جماعة عشان نكون صراحة مع بعض، وياريت مش باقي الناس اللي سامعيني ياخدوا على الكلام ده، انا بكلم فئة خاصة دلوقتي، الطبيبات بالذات يا جماعة دون عن اي حد تاني، زي عايشين في حياة من الاستخسار. يعني الاستخسار مش عارف اكتب الاستخسار، ضيع لهم عمرهم. انها اصلا دخلت كلية طب بشري استخسار للمجموع الكبير بتاع ثانوية عامة، الا فئة نادرة جدا جدا اللي دخلين طب لان هم كانوا حابين يبقوا دكاترة. وبعد ما خلصت 7 سنين طب عايزة تشتغل بقى. طب ليه هي تعبانة اصلا ومش قادرة تشتغل؟ يعني انا تقولك يعني انا ذاكرت 7 سنين طب وبعد ما ذاكرت 7 سنين طب عاوزني اقعد في البيت؟ ابدا يا بابا، ابدا يا حبيبي، ومش عارف ايه والكلام ده. فهي برضو قاعدة يا عيني متبهدلة في الطلوع والنزول والمروح والمجي وهي مش قادرة تعمل اي حاجة اصلا، واستخسار للسنين اللي هي ذاكرتها. ما انت اللي ذاكرتيه خلاص، واجرك عند الله سبحانه وتعالى، وتعلمت بيه وتقدر تكوني دكتورة اطفال شطرة او حاجة شطرة، اشتغلي بمزاجك وقت ما انت تحبي. خلاص عالجي بنات الاخوة ولد الاخوة وكذا وكذا، وحاول انك جيرانك واهلك وقرايبك، وحاول انك تكون دكتورة نافعة على قد ما تقدري. فانت اجيت عليه استفدت من هذا العلم، وحاول قدر الامكان تاخدي تخصص ما يكونش فيه نبطشيات سهر. خذي تخصص ما فيهوش نبطشيات سهر، الروماتولوجي ما فيهوش نبطشيات سهر، السمعيات الجلدية، في كذا تخصص كده ما فيهوش سهر. انما الاشعة لا، الاشعة ساعات فيها سهر، الاشعة ساعات فيها سهر. هو استاذة اروى علي، مش اروى علي في ثانوي ولا انا بتهيأ لي؟ طيب خلي بالكم معي اعدادي كمان ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يا رب يبارك. لا احيان الاشعة بيتهم كمان للعظام عشان الحوادث وكده. طيب بنقول ايه بقى؟ بنقول ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب. طيب في حد بيقول نفسي جدا اشتغل في الدعوة، انا عندي كلام مقنع جدا لكن فممكن اكتبه على الفيس او في ورق، ولكن لما بفكر اكلم واحدة صاحبتي مثلا على حاجة غلط بتعملها مش بلاقي كلام اقوله، وبخاف اكون مش عارفة اقول لها ايه الحل. الحل ان اصبر، اذا كان وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. كل حضرتك عندك كلام حلو جدا في الدعوة، يا ريت اتعرفي على الحياة حلوة. الحياة حلوة دي مشرفة البنات عندنا في موضوع الاعداد والتحضير والكلام ده، واشتغل معانا في التحضير، وياريت حتى تساعدينا في برنامج احلى شباب الجزء الثاني والثالث ان شاء الله. واكتبي واعملي مطويات دعوية وحاجات دعوية، واحنا ان شاء الله نراجعها مهارك وننطلق بيها وننشرها ان شاء الله على صفحتنا وندعمها. خلاص وحاولي قدر الامكان، انت عليك هداية الدلالة مش هداية التوفيق، انك بتدلي الشخص على الخير. هو ما تدلش على الخير مش مشكلتك، قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. اتعلمي واحدة واحدة، استغلي قدراتك، اكتبي وتعلمي واعملي منتجات، وربنا يا رب يوفقك. طيب هند علي سعد بتقول لو سمحت يا دكتور لو ما فيهاش مش عارف ايه، مش كل حضرتك قلت اسم كورس كده لإدارة الأعمال بالإنجليش، ممكن اسمه لو ينفع؟ اسمه MBA Master of Business Administration، ماجستير إدارة الأعمال، ده من الـ AUC ب 110,000 في الكلية البحرية واسكندرية وبورسعيد بيبقى ب 40,000 بس. وفي حاجة اسمها ميني MBA في منها ب 5,000 وفي منها ب 1,500. فده بالنسبة لي الـ MBA اللي هو ماجستير إدارة الأعمال الأمريكي، قوي جدا جدا وبينفع جدا في الإدارة. طيب بعد كده خلاص لسه اخر اسئله اهو يا جماعه. يا ريت الناس اللي قاعده تكون مستفاده وسامعه ومركزه. اللي مستفاد وسامعه ومركز يا جماعه يدوس سته كده. تمام، ركز معانا يا جماعه. بنقول ايه؟ في حد بيسال سؤال بيقول كيفيه التركيز في المحاضرات لما بكون في المحاضره مش بركز خالص، ولكن لما بسمع المحاضره واروح اسمعها تاني بحس ان الكلام سهل جدا، وبستغرب اني ازاي مش بكون فاهمه في المحاضره، بس موضوع موضوع ان اسمع المحاضره تاني بياخد وقت كتير. دلوقتي عاوز حضرتك تعملي الاول يعني اجابه غريبه. خلي بالكم يا جماعه من الاجابه الغريبه دي للناس اللي تحس انها ما بتركزش خالص غصب عنها وعندها صعوبه كبيره جدا في التركيز خصوصا من البنات. اسمعوا اغرب اجابه في التاريخ. اعملوا تحليل دم. ايه الاجابه العجيبه دي؟ اه والله، اعملوا تحليل دم. ليه بقى؟ مين شاطر كده او حد من الدكاتره الموجودين يعرف ليه؟ ايه علاقه عدم التركيز في تحليل الدم؟ ها، مين يقول؟ بسبب امكانيه وجود، تمام ما شاء الله، وجود الانيميا. الانيميا من اهم الاسباب على الاطلاق في لوسك اوف كونسنتريشن اللي هو فقدان التركيز. فدي نقطه مهمه جدا ان حضرتك لازم الاول نستثني الانيميا. وفي دواء حلو قوي اسمه فيرجران اتش. فيرجران اتش، دواء فيرجران اتش ده بيبقى حلو جدا لعلاج الانيميا. والحاجات المالتي فيتامينز العاديه زي الرويال جيلي والحاجات دي، رويال جيلي ده برضو بيبقى ايه حلو جدا، ويبقى فيه فيتامينات وغذاء ايه ملكات النحل وهكذا. استثنيت الانيميا، خدت مالتي فيتامينز وهكذا. احاول قدر الامكان اركز، اكون محضر الدرس قبل ما اروحه، اول ما يجي اسمعه تاني واذاكره على قد ما اقدر، والتركيز ده واحده واحده، وابعد عن اي حاجه تشغلني، ابقى قافل موبايلي مش تبع اي حاجه تانيه، فده كويس جدا. طيب دوك اتش اتش، ممكن اسم كتاب تكست بوك للرمض افضل طريق للتفوق في طب. طيب دوك اتش اتش موجود ولا موجوده ولا لا؟ دلوقتي اللي طلبت رابعه طب او اللي هو اندر جرادويت، افضل حاجه انت تذاكر منها كتاب القسم نفسه. كتاب القسم نفسه في رمض ده افضل حاجه. تكست بوك بقى عندنا كانسكي حلو قوي. كانسكي هكتب لكم بالانجلش اسمه. في كتاب اسمه كانسكي. الان كانسكي. كانسكي ده يا جماعه تكست بوك حلو قوي في الرمض، وهيبقى ايه مفيد جدا ان شاء الله. طيب بالنسبه للسؤال الاخير، المشتقه للجنه بتقول ممكن اتبع الاسلوب ده برضو، هل هذا للمعيد فقط ولا في كليتي في البرزنتيشن والكلام ده؟ هنحاول قدر الامكان ان احنا ايه نعمل كده برضو. اي حد هيحاضر قدر الامكان خلاص، ان انا حد هيتحط في مكان المحاضر، انت بتقيم في هذا البرزنتيشن. فدلوقتي احنا عندنا يا جماعه احيانا في البرزنتيشن بقى اللي بيبقى امتحان، انت لو انت بتبص ناحيه البنات بس وما بتبصيش ناحيه الولاد ممكن ان انت تنقصي درجات اصلا. فاقوم انا بركز قوي وببص ناحيه البنات، بودي جسمي عن ناحيتين، وناحيه الولاد بقوم معمم البصر ما ببصش تجاه ولد معين بعينه. الحمد لله خلصنا خلاص الاسئله يا جماعه، الحمد لله. يا رب تكونوا استفدتوا من النهارده، وكل شويه كده ان شاء الله نعمل لقاء مفتوح زي ما انتم بتسمعونا، احنا بنسمعكم وبنحضر لكم حاجات خاصه بيكم ان شاء الله نسمعكم فيها باستمرار. شدوا حيلكم وربنا يوفقكم ان شاء الله. ميعادنا المره الجايه بعد درس دكتور حازم ان شاء الله بنص ساعه كامل حاجه، بنبدا درس العمل الجماعي وبناء فرق العمل. العمل هنبدا ان شاء الله كتاب اداره الوقت، كتاب اداره الوقت لدكتور ابراهيم الفقي، هناخده في كذا لقاء. لا مش غدار طوال الوقت فانا بيغدر بينا، لا اداره الوقت. نشد حيلنا على قد ما نقدر ان شاء الله ونجتهد في الدراسه. الاسبوع ده يا جماعه ان شاء الله عايزين نخليه اسبوع الذكر كده ان شاء الله يا جماعه. مين سمع معانا على صفحه احلى شباب مشروع ذكر سكور؟ اللي سمع يا جماعه عن مشروع ذكر سكور يدوس 7 كده، اللي سمع عن مشروع ذكر سكور يدوس 7 تمام. طيب اللي ما سمعش عن مشروع ذكر سكور يدوس 6 كده يا جماعه، اللي ما سمعش عن مشروع ذكر سكور يدوس 6. طيب باختصار شديد جدا يا جماعه، زي ما انتم عارفين ان في العاب كتير زي سبوي كاندي كراش، اغلب الالعاب اللي الشباب بيقعدوا يلعبوها، حاجات مراحل المزرعه السعيده مثل الاهرامات والكلام ده، بيبقى فيها سكور ويقول لك شير يور سكور اون فيسبوك ومش عارف ايه وكده. واحد يقول لك انا عملت 100 سكور وفلان عمل مليون سكور وفلان 2 مليون سكور، ومين اللي يترتب ويخليك افضل حاجه في قائمه زمايلك وهكذا. فاللي احنا عاوزين نعمله يا جماعه ان احنا ان شاء الله نشد حيلنا قوي قوي في ان احنا نجتهد في ان احنا نعمل ذكر سكور، ان احنا نجتهد في الذكر على قد ما نقدر، نجتهد في الذكر على قد ما نقدر. وقلنا من ان احنا نحاول نعمل مسابقه ومنافسه ما بين المحافظات في ان مين هو افضل فريق ذاكر لله من فرق احلى شباب. وقلنا من الحاجات اللي تساعدنا جدا جدا على عمل الاف من السكور خاتم التسبيح، وقلنا ان خاتم التسبيح افضل من السبحه، حتى افضل من السبحه على اعتبار ان هو بيعد وهكذا. وقلنا ان في شيوخ كتير قالوا لا باس به، في شيوخ قالوا زي شيخ ابو اسحاق قالوا ان ايه لا إيه بلاش او كده، انما في ناس اكتر كتير قالوا ان ممكن فهو ما فيهوش اي حاجه. الاصل ان افضل شيء طبعا ان احنا نسبح على صوابعنا خلاص إيه، انما وقلنا ممكن في طريقه حلوه انا بسبح على صوابعي باليمين وبعد بالشمال، فما فيهاش اي ايه مشكله على الاطلاق خلاص. ميزه خاتم التسبيح ده يا جماعه انه بيشجع جدا على الذكر، هديه جميله قوي قوي للشباب والبنات اللي مش ملتزمين، فنشد حيلنا قوي. ولو حد مش في فريق وبيعمل وحده كويس قوي يحاول يعمل اعداد جباره ويبعت لنا على الصفحه الصوره بتاعت الاعداد، هو عامل عدد كبير واحنا مش هنقول اسمه حفاظا عليه وعلى اخلاصه، هننشر بس الصوره ونشجع الناس، وكان ده بيشجع الناس جدا جدا جدا. كل واحد يجتهد على قد ما يقدر ويعمل ارقام واجره عند الله سبحانه وتعالى مشروع من اهم ما يكون. شد حيلكم، وعايزين تصميمات حلوه قوي، فرصه ان معانا مصممين ممتازين ما شاء الله زي الراجيه رضوان الله والناس الثانيه الموجوده. عاوزين تصميمات حلوه يا جماعه عن التذكير بالذكر، فقلنا ان احنا ان شاء الله عاملين الاسبوع ده حمله كبيره جدا ان شاء الله عن الذكر، عاوزين نعمل تصميمات حلوه عن التشجيع عن الذكر وسبقه المفردون. هدفنا في احنا شباب ان احنا نكون سباقين، فعاوزين ان احنا ان شاء الله نشد حيلنا جدا. جزاه الله كل خير. دكتوره جايه رضوان الله بتقول اهو في المنصوره بيقف شارع فياض خلاص، والدست ارخص بكتير، وممكن الواحده تتباع ب 5 جنيه انما الدسته ممكن ب 30 جنيه وممكن اقل كمان. وفي القاهره عند مسجد الاستقامه، في مسجد الاستقامه بالظبط في القاهره عشان انا ايه ادل الناس عليه، يا ريت لو حضرتك تعرف الاستقامه فين. شارع فياض عند كوبري نوروز، اشتري دسته فيها الواحده ب 2 و2.5. تمام، مسجد الاستقامه في الجيزه. تمام، ربنا يا رب يبارك. فالمهم يا جماعه شدوا حيلكم، عايزين ننشر الموضوع ده قوي ونجتهد فيه قوي قوي قوي قوي، وربنا يفتح علينا فيه الذكر. واحنا في نهايه شهر الذكر، شهر ذي الحجه، نختم بذكر كويس ونستغفر في نهايه هذا العام على كل ذنوب هذا العام، ونستقبل العام الجديد بتوبه الى الله سبحانه وتعالى. شدوا حيلكم يا جماعه، ربنا يا رب يوفقكم ويبارك فيكم ويتقبل منكم، ويا رب تكونوا استفدتم بدرس النهارده، ونستعد للدرس الجاي ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.